بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت جلسة الحوار في الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم 29 من يونيو الماضي. شارك فيها الرئيسة الجمعية العامة المذكورة وغيرها من عامليها وعاملي المنظمات التابعة لها. ألقيت فيها كلمات ذكر فيها المشاركون أن انتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعد حدثا قوميا سارا كبيرا لتمجيد الوطن الاشتراكي ككوريا كيم إل سون كيم جونغ إل إلى الأبد وإكمال قضية جوتشي الثورية قضية سونغون الثورية حتى النهاية.